أسئلة كثيرة. نعم أسئلة كثيرة. طيب أعطنا الأسئلة المسائل درس الجاي إن شاء الله. نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك سان يقول: ما حكم نفس السير أو الخيط على الرقبة من أجل دفع العين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. التميمة هو ما يعلق على رقبة الإنسان أو البهائم لدفع العين أو طرد الشياطين وغيره، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، يقول عليه الصلاة والسلام. ولما رأى رجلا لابسا حلقة من صفر، الصفر تعرفون نوع من المعادن، والحلقة إما خاتم وإما سوار، قال: ما هذه؟ يعني لماذا لبست هذا؟ قال: من الواهنة يا رسول الله، يعني من أجل مرض الواهنة، وهو مرض يصيب اليد، يعتقدون اعتقادا فاسد ليس له أصل أن مثل هذه الحلقة تخفف أو تدفع مرض الواهنة، وحيث أن هذا اعتقاد فاسد وباطل وكذب أنكر عليه الصلاة والسلام، قال: انزعها، يعني انزع هذه الحلقة، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما تدفع مرض الواهنة وليس لها أثر فيه، ولو مت وهي عليك ما أفسحت أبدا، يعني تكون من الهالكين، لأن ذلك شرك. الذي لا يفلح بعد الموت هو المشرك. وكذلك الصحابي حذيفة رضي الله عنه لما دخل يزور رجلا مريضا بالحمى وجده رابطا على يده خيط، فقال: ما هذا؟ قال: من الحمى، يعني ما أجل مرض الحمى. طيب الخيط ما أثره للحمى؟ ماذا يفيد الخيط في مرض الحمى؟ هل هو دواء يؤكل يشرب يشم؟ لا، اعتقاد فاسد أمله الشيطان، والشياطين يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الجن والإنس. فقطعه رضي الله عنه وأنكر عليه بأن هذا من الشرك، وأنه ليس للخيط تأثير ولا نفع ولا فائدة، فقطعه وقال: وما يؤمن، وقرأ قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني عملك هذا شرك ولو كنت تعتقد أنك مؤمن. ثم زاده تهديدا وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. إذن فتعليق التمائم والحروز والحجب سمها بما شئت، إن كان من هذه الطلاسم أو خيوط أو نحو ذلك فهي من التمائم، وهي قطع شرك كما سمعتم الحديث: من تعلق تميمة فقد أشرك. وإن كان مكتوب فيها آيات قرآنية وتعوذات نبوية باللغة العربية وليس لها خليط، لم تخلط بشيء، ويعتقد كاتبها ومعلقها أن الله وحده هو النافع الضار، وصانها من الأماكن القذرة ولم يدخل بها، فبعض العلماء أجاز ذلك، والبعض الآخر قال: لا يجوز أن يعلق الإنسان على نفسه شيء لا من الكتاب والسنة ولا من غيره. الذي يجوز أنك ترقي نفسك أو يرقيك أحد بالآيات والتعوذات النبوية مشافهة، فأما تعليق فلا. فإذا كان هذا من الكتاب والسنة ممنوع فغيره باب الأولى، إذن فلا يجوز. يقول السائل: هل يجوز لي، هل يجوز للمرأة أن يذهب إلى رجل صالح فيقول له: ادعو الله لي، هل يكون ذلك فيه قدح في التوحيد، أم الأفضل أن يدعو بنفسه؟ كونك تدعو لنفسك خير لك، وأما إذا كان أنه رجل حقيقة أنه فيما يظهر له من الصالحين وليس من المتلبسين بالصلاح من أجل أن يفتتن الناس به ومن أجل أن يقبلوا عليه، فإذا كان صحيح أنه من الناس المشهود لهم بالخير والتقى والصلاح والسرار علمها عند الله، وكونك تطلب منها أن يدعو لك فلا بأس، لا بأس، ما ما دام انك تخاطبه حيا حاضر تقول ادعو الله لي جزاك الله خير، فأنت تدعو له ويدعو لك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر لا تنسانا يا أخي من دعاك، والصحابة رضي الله عنهم يأتوا للرسول ويطلبون منه أن يدعو لهم ويستغفر لهم في حياته، أما بعد وفاته لا. نعم. يقول السائل: ما المقصود بقول المشركين ما نعودهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ يقول أن بعض المسلمين يريد في ذهابه إلى الأولياء أن يقول أن نحن أناس ضعفاء فنذهب إلى الأولياء لما لهم من الفضل عند الله تعالى. هذا هو نفس المذهب تماما، هذا هي مقالة المشركين الذين نزلت فيهم الآية. ولذلك القرآن صالح لكل زمان ومكان وكأنه نزل اليوم. هذا المقصد وهذا الكلام هو الذي يقوله المشركون في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون إن الملائكة إن عيسى أو غيره من الصالحين مريم أو غيرها أو اللات على أنه رجل صالح، يقولون نحن نعرف أنه ما ينفع ولا يضر ولكنه له مكان عند الله، فنحن نتوسل إليه وندعوه من أجل أن يتوسط لنا عند الله. هذا هو نفس الكلام. فالله عز وجل أنكر عليهم وأن ذلك هو الشرك بعينه، لأن الله لم يجعل واسطة بينه وبين خلقه، فلماذا تذهب إليهم وتعتقد بأنهم وسائط لك بينك وبين الله؟ والله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجب لأوامر الله وآمن بالله ما نصاتك يستجب لك، ولا يحتاج تذهب إلى فلان لا حي ولا ميت تجعله واسطة بينك وبين الله، فالله ما جعل واسطة. الصحابة رضي الله عنهم لما توفي عليه الصلاة والسلام ما طلبوا منه شيئا يكون لهم واسطة بينهم وبين الله، يوم كان حي نعم يأتونه ويقول يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وأجلبت الأرض نهكت الأنفس جاء العيال ادعوا الله أن يغيثنا، خاطبونه. لكن لما مات لا ما فعل ذلك ولا فعلوا شيء، صاروا يدعون الله هم. نعم. يقول السائل أنه حمله كثير من أهل بلده أمانة وهي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فما هي الصيغة التي أقولها عني وعنهم عند وصولي إلى قبره صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. أصلا تحميلهم إياك السلام على الرسول ليس له أصل من الشرع ولا من السنة، لأن الله عز وجل وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام عليه الصلاة والسلام، فلذلك يقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت، يعني إذا صليت وسلمت عليه في الصين أو في المدينة فإن الملائكة يبلغونه، يعيد الله له روحه ويرد السلام على من سلم عليه. فإذا قالك إنسان سلمني على الرسول قل صلي عليه وسلم عليه أنت، والملائكة هي التي تبلغه هي المكلفة بذلك. الله وكل الملائكة السياحين يبلغونه عن أمته السلام، فأنت صلي وسلم عليه بنفسك سواء حاضرا أو بعيدا قريبا أو بعيد. وإذا حملك إنسان فقل له هذا الحديث. أحسن الله عليك. سأل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، يقول كيف يكون شفاء؟ هل أدعي بعد شربي لماء زمزم أم أنوي الشفاء؟ أنوي بأنك تشربه من أجل الشفاء بإذن الله، واسأل ربك وادعه عند الشرب قبل أن تشرب، استقبل قبلة وادع ربك كما ورد: اللهم يسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وعملا صالحا متقبلا. فكثير من الناس ومن العلماء فإنهم فعلوا ذلك لأنهم ما فعلوه تجربة فعلوه موقنون بذلك، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما تقول أجرب. فإذا كان ذلك بإخلاص وصدق فإن الله عز وجل ينفعك به ويجعله شفاء لما أردت، فأنت اجمع بين الشرب وبين الدعاء كله. يقول السائل أنه في بلادهم عادات سيئة تخالف السنة، مثل أن يفرض على الرجل يتزوج من نفس المدينة التي هو فيها، وإذا خالف ذلك تعرض لمشاكل عائلية بين أبويه، وأحيانا يغضبون عليه أجمعين، ويريد أن يتزوج من بلاد أخرى، فكيف يفعل الآن؟ هل يرضي والديه يتزوج من البلد نفسه؟ وهل إذا فعل أن تزوج من غيره يكون عاصيا؟ الكلام على أنك تختار زوجة صالحة كما أوصاك النبي عليه الصلاة والسلام، اظفر بذات الدين تربت يداك، ثم إن كانت كنت لم تجد من ترغب بها وتطمع بها في بلدك وتجد ذلك في غير بلدك، فأقنع والديك بالكلام اللين والحكمة، وإن شاء الله ستجد قبولا. المهم اجتنب العنف واجتنب الغلظة والشدة، ولكن ائتهم بالكلام اللين الطيب، وإن شاء الله أنهم سيقبلون ذلك، لأنه ليس من المحتم أن يتزوج إنسان قريبته أو من بلده. المهم أن تختار الزوجة الصالحة ذات الدين كما أوصانا عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما حكم قول الرجل لإمام من الأئمة يا مولانا أو أنت مولانا؟ إذا لم يقصد بذلك التعظيم فلا بأس به، إذا لم يقصد التعظيم فلا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لزيد: أنت أخونا ومولانا، لأنه معتقه عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا اعتق عبدا يكون له ولاؤه، إنما الولاء لمن اعتق. فكذلك إذا كان يعني له فضل عليه أو أكبر سن أو من أجل علمه يقول هذه الكلمة تقديرا لا تعظيما فلا بأس بذلك. ولذلك قال يا صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم أطعم ربك، يعني لا تخاطب العبد تقول أطعم ربك يعني أطعم سيدك، وضئ ربك يعني أقدم له الطعام والشراب والوضوء، ولكن قل سيدك، قل أطعم سيدك. وكذلك العبد لا ينبغي أن يقول لمالكه يا ربي، ولكن يقول له سيدي ومولاي، فلا بأس بذلك ما لم يقصد بها التعظيم. كلمة مولى لا بأس بها إذا لم تقصد التعظيم. أحسن الله عليك، ما هي الصيغة الصحيحة في زيارة أو في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ الصحيحة هو كما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو من أشد الصحابة رضي الله عنهم، وحرصا على أداء السنة، كان إذا قدم من السفر ما يكثر التردد يعني دائما وهو مقيم في المدينة، وإنما إذا قدم من سفر جاء وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا، ثم صرف، هذا يكفي. لكن بعض العلماء قال: إذا قلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، فلا بأس. أما هذا الكتاب الطويل اللي يرددون فيه ألفاظ من أجل يكتسبون بها مال، هذا ماله داعي ولا له أصل. فالاقتصار على السنة وبدون رفع صوت وبدون تمد يدك تظن أنه بصافحك أو بدون خضوع كخضوعك في الصلاة، لا، تقف عنده بأدب وقوف عادي وتسلم بكلام يعني بهدوء وأدب، ثم أيضا تقول يا أبي بكر رضي الله عنه: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن إسلام المسلمين أفضل الجزاء. ثم عمر رضي الله عنه كذلك. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.